بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتة لنجعله سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل أغلالا وسعيرا إن الأبرار شر من كأس كان جلدها كافورا عينا يشرب بها عذاب الله يفجرونها تفجيرا يوفون من نذر ويقول أعمال كان شرها مستغيرا وطعمون الطعام على قلبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فقالوا انما نجاوى ذلك الليل وقاهم نظره وشكورا وجزاهم بما صلوا جنه وحريرا متكئين فيها على الارائك يا احمدنا شمسا وليلا هيرا ودانيه عليهم غلالها وذللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلهة من فضة واكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان زيتها من جبيلا عجلا فيها نسعهم ما زال سبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت عينا وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وكلها أزعان من فضة وسقاهم أنفر شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسكن له